من الله الأعظم. يقول الله عز وجل الورد بالحديث يعني مو حدث. إذا قال الإمام مجموع عدة أسماء كان في غام أن في عدة أسماء الله هو الإسلام لكن أي تأمين دعم لا سلام يعني دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد فرد أحد إلا كذا فقال لقد دعا الله اسم الأعظم فما قال بمجرد دعائك يا الله وإنما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة ليه جاءت الشعور؟ من هذا الحديث شعور أن جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد لا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد قال لقد دعا الله الاسم الأعظم من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر كيف فعلت الشرع عملي دعا بهذه الصيغة قال دعا ما هو سأله عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال حين أن يكون فعلا صحيح وبين يكون إخبار عن الواقع فأنه قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله الأول البقرة كلها اسمه لا لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها فقرأ الثلثين كلها إلا آية في آخرها مقصود الأولى يقال أنك أصبت الاسم الأعظم لأخر الحديث عن هيك المرقبة تقييما معروفا الشرع لكم مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ريال في ذهن وفروقها 10 من أن يجيبها في السوق كذا كما هو داخل 20,000 ريال والذي يشتريها كذلك الإنسان نفسها لأنه ميت تسوى في السوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قمت قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل بالكروب أنه لم يكن معروفا من العرب ومن سأله أن الثالث انحرف عن العرب الثالث في البيع والشراء والإزار والإزار والواقع الجديد الذي انحرف بها المال عن العرب الثالث أحمل عمل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا لهم